بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة المحدث الألباني عليه رحمة الله تعالى ونفعنا بعلمه وأدام الفائدة بكم، قال جابر رضي الله عنه: فرمى صلى الله عليه وسلم من بطن الوادي وهو على راحلته وهو يقول: لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. هذا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هذه العبارة في حديث جابر تبين كيفية الرمي في يوم النحر، رمي جمرة العقبة. وهذه الجمرة أصح الأقوال في كيفية رميها أنه يستقبلها وتكون مكة على يساره ومنى على يمينه، وهذا هو الصحيح الذي أثبتته الأدلة. وأما القول بأنه يستقبل القبلة فإن هذا ليس بوجيه والأدلة تخالفه، فإذا يستبطن الوادي. وكان في القديم كان هذا الرمي وهذه الجمرة كانت على في أعلى الجبل، وكان ربما رميت من فوقها كما فعل عمر رضي الله عنه، لكن السنة أن يرميها من بطن الوادي كما ذكرنا. والسنة أيضا أن لا يقف عندها، وهذا بخلاف الجمرة الأولى الصغرى والجمرة الوسطى، فإنه يقف عندها بعد الرمي طويلا يدعو كما ثبت في حديث ابن عمر. نعم. قال رضي الله عنه: رمى صلى الله عليه وسلم بعد يوم النحر في سائر أيام التشريق إذا زالت الشمس. ورمى بعد يوم النحر في سائر أيام التشريق إذا زالت الشمس. الآن اليوم الأول له أعمال، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه هي أيام التشريق لمن تأخر، واليوم الحادي عشر والثاني عشر لمن تعجل. من وظائف هذه الأيام الثلاثة وجوب رمي الجمرات الثلاث، والصحيح أنه يلقط الحصى من مكانه الذي هو فيه، يرمي الجمرة الأولى ثم الجمرة الوسطى ثم الجمرة جمرة العقبة، يرتبها وجوبا. وقت هذا الرمي عند الأئمة الأربعة أنه بعد الزوال لهذا الحديث، وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نتحين إذا زالت الشمس رمينا. فدل هذا على أن الصحابة رضي الله عنهم فهموا على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رميه الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر وما بعده من أيام التشريق بعد الزوال، هذا هو المحل أو الوقت الواجب في هذه الجمرات الثلاث. إذن لا يجوز أن ترمى قبل الزوال. قد ذهب الحنفية إلى أنه في النفر الأول، في يوم النفر الأول اللي هو اليوم الحادي الثاني عشر، يجوز أن ترمي قبل الزوال، ولكن لا ينفر إلا بعد الزوال، ولكن هذا ليس عليه دليل. وقد ذهب بعض فقهاء السلف كالثوري ومن وافقه على أنه يجوز مطلقا أن ترمي قبل الزوال، لكن السنة الواردة قد بينت ذلك صريحا، وأنه لا يجوز أن يرمى قبل الزوال، ومن رمى قبل الزوال فكأنه جاء بالصلاة قبل دخول وقتها. النبي صلى الله عليه وسلم حدد أول الوقت الذي يرمي فيه الحاج هذه الأيام الثلاثة، ولم يحدد آخره، فاختلف أهل العلم هل ينتهي الرمي إلى غروب الشمس في هذه الأيام الثلاثة، وحتى في يوم النحر، بمعنى عنوان المسألة هي هل يجوز أن يرمي الحاج جمرة العقبة في الليل ليلة الحادي عشر، وهل يرمي جمرات الثلاث في الليل أيضا أو لا. للعلماء قولان في هذه المسألة، الحنفية والمالكية، ووجه قوي عند الشافعية أنه يجوز الرمي بالليل، أنه يجوز الرمي بالليل، واستدل هؤلاء بأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عباس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر فيقول لا حرج، فجاءه رجل فقال رميت بعدما أمسيت، قال افعل ولا حرج. قالوا والمساء هنا هو يطلق على بعد أو العشي أي بعد صلاة العصر، ويطلق على الليل، فدلها صريحا على جواز الرمي بالليل. واستدلوا أيضا بما جاء في بعض السنن أن في حديث ابن عباس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل أن يرموا بالليل. وأما القائلون قالوا وهذا رخصة عامة، إذ أن الرعاة ليس لهم عذر أن يؤخروا الرمي إلى الليل، إذ أن هذا العذر ينتفي بأن ينيب بعضهم بعضا في الرأي، فيذهب أحدهم ويرمي في النهار ثم يأتي ويرعى الإبل ويذهب الآخر وهكذا، فإذا ليس لهم عذر. فقالوا لما رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم فهم من هذه الرخصة عموم الجواز في غير أصحاب الأعذار. القول الثاني أنه لا يجوز الرمي بالليل، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى في يوم النحر ضحا وبعده إلى الزوال بعد الزوال، وهذه من وظائف اليوم وليست من وظائف الليل. قالوا والحديث يؤيد قولنا أي رميت بعدما أمسيت، فإن المساء يطلق شرعا على بعد العصر، وإنما سأل السائل لأنه توهم أن الرمي الواجب إنما هو قبل الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى ضحا، فلما رمى هذا السائل بعد الزوال توهم أن هذا الوقت ليس وقتا شرعيا، فقال رميت بعدما أمسيت، يقصد بهذا بعد الزوال. وأما الحديث الثاني حديث ابن عباس في الترخيص، فإنا نقول أي هم يقولون هذا الحديث ضعيف، ولكن أجيب عنه لأن هذا الحديث له طرق لا تقل أحواله عن درجة الحسن. قالوا إذن نقول إن هذا الأمر لا ينتج الحكم الذي ذهبتم إليه، لأن الرخصة إنما تكون في مقابلة عزيمة، فدل هذا على أن العزيمة الواجبة هي الرمي بالنهار، فلما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة دل هذا على أن الترخيص إنما هو من واجب، والواجب هو الرمي نهارا. لا شك أن الاختلاف هو هنا اختلاف قوي، والأدلة تتجاذبها أذهان المجتهدين، لكن الأمر إذا اشتد وتعسر اقتضى التيسير. ولهذا من قواعد الشريعة العامة أن المشقة تجلب التيسير، وأن الحرج في الشريعة مرفوع. ومن هنا اتجهت فتاوى المجتهدين في هذا العصر إلى التوسع، وأنه يجوز، وأن الإنسان ينبغي له أن يحتاط ويرمي بالنهار، فإن لم يكن له وقت متيسر فيرمي بالليل حينئذ لعموم البلوى، أي بلوى الزحام التي تأتري المسلمين. فإذا تقرر أنه يجوز لوجود الحرج والمشقة واليسر. أما الإنسان إذا توفر له وقت فحينئذ يرتفع الرخصة في حقه. وما أدى هذا من الأقوال، وأن من رمى في الليل فعليه دم، هذا كما ذهب إليه مالك في ما يتعلق برمي يوم النحر، فإنه وإن كان له وجه إلا أن الراجح كما ذكرنا، لكنه ترجيح مقيد بالعسر وعموم البلوى. نعم. قال رضي الله عنه: ولقيه سراقة وهو يرمي جمرة العقبة فقال: يا رسول الله ألنا هذه خاصة؟ قال: لا بل للأبد. قال عليه رحمة الله تعالى: النحر والحلق. قال جابر رضي الله عنه: ثم انصرف صلى الله عليه وسلم إلى المنحر فنحر 63 بدنة بيده. النبي صلى الله عليه وسلم نحر في هذا اليوم لأنه كان قارنا، والأعمال التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام جاءت بالترتيب: رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف. هذه هي السنة، أن الإنسان يرمي ثم ينحر إذا كان متمتعا أو قارنا، ثم يحلق رأسه، ثم يطوف طواف الإفاضة. هذه الأعمال المرتبة في هذا اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه وكان 100 من الإبل، وقد أشرك عليا رضي الله عنه في هذا الهدي، فنحر بيده الشريفة 63. فأخذ من هذا الفقهاء أن السنة أن ينحر الإنسان هديه بنفسه إن كان عارفا للتذكية الشرعية، وإلا فيوكل غيره، ولكنه يستحب له أن يشهد ذبحها كما جاء في بعض الأحاديث وتعليق الفضل على هذا الأمر. إن لم يتيسر فحينئذ لا حرج في أن يتولاها غيره، وإن تيسر أن يفرق لحمها هو فهذا هو الأفضل. وحينئذ ما يعمله الحجاج من توكيل بعض المؤسسات التي في هذه البلد فهذا لا حرج فيه، بشرط أن تكون هذه المؤسسة معتبرة عند ولي الأمر وقد صدر لها إذن بذلك، لأنه قد يحصل من بعض التزوير على الحجاج فيأخذ أموالهم بدون أن يكون مصرحا له في هذا الأمر. نعم. قال رضي الله عنه: ثم أعطى صلى الله عليه وسلم عليا فنحر ما غدر يقول ما بقي وأشركه في هديه، أي النحر الباقي، الهدي الباقي وهو 27 ذبحها علي رضي الله عنه. ثم أمر صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هديه، ونساؤه لما ذبح عنهن بقرة أكلن من لحمها، ولهذا في الصحيح أن الهدي الذي يذبحه الحاج على 4 أنواع: النوع الأول هدي التمتع والقران، النوع الثاني هدي التطوع أن يتطوع هو بنفسه فيذبح ما ليس بواجب عليه، الثالث هدي وجب عليه لتركه واجب من واجبات الحج، الرابع دم وجب عليه لكونه فعل محظورا من محظورات الإحرام. فهدي التمتع والقران وهدي التطوع يجوز له أن يأكل منه على الصحيح من قولي أهل العلم، بل صرح فقهاء المحدثين على أنه يستحب له أن يأكل من هدي التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هديه خلافا لمذهب الشافعي رحمه الله. أما الهدي الدم الواجب لترك واجب من واجبات الحج، أو الدم الواجب لفعل محظور من محظورات الإحرام، فإنه لا يجوز للإنسان أن يأكل منه، بل هذا يجب عليه أن يفرقه على فقراء الحرم أو أن يخلي بينه وبين هذا اللحم، بينه وبينهم. نعم. قال رضي الله عنه: ثم أمر صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. وفي رواية قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بقرة. وفي أخرى قال: فنحرنا البعير. وفي أخرى: نحر البعير عن 7 والبقرة عن 7. وفي رواية خامسة عنه قال: فاشتركنا في الجزور 7. فقال له رجل: أرأيت البقرة أيشترك؟ فقال: ما هي إلا من البدن. الصحيح من أقوال أهل العلم أن البدنة تجزئ عن 7 في الهدي وفي الأضحية، وهذا هو قول الحنابلة وهو الراجح في هذا لحديث جابر، وهكذا البقر يجزئ عن 7. نعم. وفي رواية قال جابر رضي الله عنه: كنا لا نأكل من البدن إلا 3 منا، فأرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كلوا وتزودوا. قال: فأكلنا وتزودنا حتى بلغنا بها المدينة. هذه التمتع كما مر يجوز الإنسان أن يأكل منه وأن يتزود منه لبلده، لكن لا بد أن يتصدق منه لفقراء الحرم، والفقهاء يقولون إن السنة أن يجعلها 3، لكن لا يظهر أن في هذا دليلا واضحا إلا استئناس بالآية حينما ذكرت ذلك مشركة، فحينئذ هذا القول بأن يقال أثلاثا لا بد من ظهور دليل عليه. الحاصل أنه يأكل منه ويتصدق منه ويهدي لغيره منه. نعم. رفع الحرج عن من قدم شيئا من المناسك أو أخر يوم النحر. وفي رواية النحر لما قلنا إنه رمي الجمرة ثم النحر ثم الحلق ثم طواف الإفاضة، قد تقدم بعضها على بعض، فما هو العمل؟ حصل هذا من الصحابة رضي الله عنهم، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بجواب صريح في المسألة. وفي رواية نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجلس بمنى يوم النحر للناس، فما سئل يومئذ عن شيء قدم قبل شيء إلا قال لا حرج لا حرج، حتى جاءه رجل فقال حلقت قبل أن أنحر، قال لا حرج، ثم جاء آخر فقال حلقت قبل أن أرمي، قال لا حرج، ثم جاءه آخر فقال طفت قبل أن أرمي، قال لا حرج، قال آخر طفت قبل أن أذبح، قال آخر طفت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج، ثم جاءه آخر فقال إني نحرت قبل أن أرمي، قال ارمي لا حرج، قال ارمي ولا حرج. إذن هذه الأشياء التي ذكرت لا إشكال فيها، إنما الإشكال في لو قدم الإنسان في هذا اليوم السعي على الطواف. معلوم أن المقارن ليس عليه إلا سعي واحد على الصحيح، والمفرد ليس عليه إلا سعي واحد، والمتمتع عليه سعيان، هذا على المشهور من قول أهل العلم وهو المرجح عند المحققين. لو جاء الرجل حلق رمى ثم نحر ثم حلق ثم ذهب إلى مكة فسعى قبل أن يطوف، ففي هذه الحالة جاءت رواية في سنن أبي داود قال سعيت قبل أن أطوف، قال افعل ولا حرج، قال افعل ولا حرج. هذه الرواية وقف منها بعض من أهل العلم موقف التضعيف، فقال إنها ضعيفة، فيبقى الأمر على الأصل وهو أن السعي لا بد أن يكون بعد طواف، ولكن التحقيق أنها ليست بضعيفة. وقال بعض من أهل العلم إن نصرفها على أن المراد سعي القارن والمفرد بعد طواف القدوم لما قدم، وحينئذ نقول ليس عليه إلا طواف، ولكن هذا ليس بظاهر، بل كما قلنا في هذه المذكورات نقول في السعي إذا قدم على الطواف وكان في يوم النحر لا بد أن يكون في يوم النحر، أما إذا قدم بعد ذلك فإن الأمر محل إشكال كبير، إذ لا يجوز أن نتعدى بالنص إلى خلاف ما دل عليه. من هم؟ لا مو كلهم متمتعين، أنا أقول هذا كله. بعد أن أصل المبتدأ كانوا على ثلاثة، ولما انتهى بهم الأمر إلى تمتع وقراء، هذا الذي كان الصحابة عليه. نعم. قال رضي الله عنه ثم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم قد نحرتها هنا ومنا كلها منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر. إذن النحر أين مكانه؟ مكانه الواجب أن كل الحرم منحر، ولكن السنة أن يكون في منى، والنبي صلى الله عليه وسلم نحر في منى، فإن تيسر ذلك فنعم، وإن لم يتيسر فيذبحه في جميع مكة في جميع الحرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم: نحرتها هنا ومنا كلها منحر، وفجاج مكة طريق ومنحر. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: وكل فجاج مكة طريق ومنحر، فانحروا من رحالكم. خطبة النحر. وقال جابر رضي الله عنه: خطبنا صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: أي يوم أعظم حرمة؟ فقالوا يومنا هذا. قال: فأي شهر أعظم حرمة؟ أعظم حرمة؟ قالوا شهرنا هذا. قال: أي بلد أعظم حرمة؟ قالوا بلدنا هذا. قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. انظر في هذا الكلام النبوي العظيم الذي كرره النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة وفي يوم النحر، وهو حرمة الأمور التي تدور عليها الحياة السعيدة: حرمة الدماء، وحرمة الأموال، وحرمة الأعراض. إذا حصل لأحد هذه الثلاث شيء يهدر حرمتها أو كرامتها، حصل من الفساد بقدر ما حصل من هتك هذه الحرمة. ولهذا أكد على الأمة هذه الأمور الثلاث: حرمة الأموال، ولا زال يحرم أموال المسلمين بأي أنواع من أنواع الاعتداء، ومن أي جهة كانت هذه الجهة، سواء كانت جهة عامة أو جهة خاصة. ولهذا قال في وطلب صلى الله عليه وسلم من أصحابه التحلل، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يتعرض لمقدرات أحد كائنا من كان. يقول لما جاءوا قالوا: سائل لنا. قال: إن الله هو المسائل. كل هذا حفظ أموال المسلمين بقوله وبهديه وسلوكه صلى الله عليه وسلم. فإذا الاعتداء على أموال المسلمين بغش أو برشوة أو بسرقة أو بحيلة، كل هذا من أعظم الحرام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لنا أصلا ينبغي أن تكون الأمة عليه: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس. ولهذا هذا الطيب الذي يكون من النفس لا بد أن يكون وفق أصول الشريعة. لهذا لو أنك تراضيت مع آخر على عقد محرم فيه غرر أو فيه ربا، فإن هذا ليس بمحل لك هذا المال. هكذا النفوس حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، وآيات الكتاب طافحة بتحريم النفوس إلا بثلاثة أمور: النفس بالنفس، والتارك لدينه، والثيب الزاني. ولهذا عظم النبي صلى الله عليه وسلم قضية الدماء، وقال: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب ما لم يصب دما حراما. واعلم أنه لا يجوز قتل المسلم أو المعصوم ولو كان ذميا إلا بحق شرعي ثابت. ولهذا قد يسوي لك الشيطان أن هذا الرجل قتل والدي مثلا، ومجرد أنك تظن هذا الظن تأتي فتقتل. وقد يسول أن هذا الرجل رجل مرتد ونحو ذلك، مثل ما يحصل من بعض الجهلة في بعض أماكن المسلمين، ونسبوا أو تسببوا في أن الإسلام وصم بما ليس منه. الإسلام عظم الدماء، عظمها تعظيما وحرم تحريما لم يكن في سابق الشرائع التي مضت، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل مؤاهدا لم يرح رائحة الجنة، لم يرح رائحة الجنة. ولهذا قال في الرجل لأسامة: كيف بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاجك، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ الأمر الثالث حرمة الأعراض، لهذا حرمت الشريعة الغيبة، وحرمت النميمة، وحرمت البهتان، وجعلت عقوبة رادعة وزاجرة ومانعة من أن تنتهك أعراض المسلمين، وأن تنتهك أعراض العفيفات من المسلمين. ورتب عليه في سورة النور الجزاء الشديد، حتى من هذه الجزاءات أنه لا يقبل له شهادة أبدا عند بعض أهل العلم، وعند بعضهم حتى يحقق توبة صادقة. كل هذه السياجات لتحفظ هذه المناطات الثلاث التي متى حفظت حفظا كما أمر الإسلام سعد الناس في دنياهم، وبسعادتهم يسعدون في أخراهم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وسلوكه وأعماله وأقواله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.